المثل الحادي والعشرون: كرماد اشتدت به الريح. يقول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكافرين الذين أشركوا بالله وعبدوا معه غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس من التوحيد والإيمان الخالص، فانهارت أعمالهم وكانت هباء منثورا وذهبت في مهب الريح. فيقول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أي مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى، لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء من الدين فلم يجدوا شيئا إلا كمن يطلب الرماد إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي في يوم ذي ريح شديدة عاصفة قوية، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي لا يقدرون على نيل ثواب أعمالهم التي كسبوا في الدنيا لأنها لم تكن خالصة لوجه الله الكريم ولم تكن صادرة عن إيمان صحيح. ولذلك قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا ذلك هو الضلال البعيد. ففقدوا ثواب أعمالهم أحوج ما كانوا إليها، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال القرطبي: والمعنى أعمالهم محبطة غير مقبولة. فضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف، وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى. وقال البيضاوي في أنوار التنزيل: شبى صنائعهم من الصدقة وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها وذهابها هباء منثورا لبنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والتوجه بها إليه، أو أعمالهم للأصنام برماد طيرته الريح العاصف فلا يرون له أثرا من الثواب. ذلك هو الضلال البعيد، إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم محسنون، فإنه الغاية في البعد عن طريق الحق. ومعنى هذا المثل ضربه الله تعالى في أمثال أخرى كثيرة في كتابه العظيم، حيث شبه أعمال الكافرين تارة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وتارة كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب، وتارة كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، وتارة كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، إلى آخر هذه الأمثال التي سبق عرض بعضها وبيانه، وسوف أتناول البعض الآخر الذي لم يسبق شرحه بالبيان والتفصيل إن شاء الله تعالى. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.